بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشار المؤلف رحمه الله في هذه الجملة إلى ما يصل إلى الميت من نفع من إخوانه المسلمين، أعني بما يهدى إليه أو ينفعه من الدعاء. واعلم يا رعاك الله أن الميت بعد مغادرته هذه الحياة إنما يصله ثواب الحسنات من طريقين لا ثالثة لهما. الطريق الأولى هي ما تولد من حسنات عملها في حياته، أي أنه عمل صالحا واستمر بعد وفاته، فمثل هذا لا شك أنه يثاب عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: ونكتب ما قدموا وآثارهم. والآثار على قول جماعة من السلف في هذه الآية هي ما قدمه الإنسان في حياته واستمر بعد وفاته، ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأشان السيئات أشان في الحسنات، إذا بقي أثر لسيئة عملها الإنسان في حياته بقي هذا الأثر بعد وفاته فإن إثمه مكتوب عليه ما بقي الأثر، وإن كان قد دفن في قبره. أما الطريق الثانية فهي ما يهدى إليه من حسنات إخوانه المسلمين، والأدلة قد دلت على أن المسلم يثاب على الحسنات التي تهدى إليه ويقصده بها إخوانه المسلمين بعد وفاته. والذي يتحصل من أدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه جاء في السنة إهداء ثواب الصدقة وإهداء ثواب الحج وإهداء ثواب وقضاء الصوم الواجب بالتتبع لأحاديث السنة نجد أن هذه قد جاءت فيها أدلة صريحة. أما الصدقة يدل عليها ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ومن ذلك أيضا ما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب، فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال فإني أشهدك أن حائطي المخرافة صدقة عليها. ومن ذلك أيضا ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي مات وهو ذو مال ولم يوصي، أفيكفر عنه أن أتصدق عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أما الحج فيدل عليه ما ثبت عند مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن امرأة سألت عن أمها أنها ماتت ولم تحج قط، قالت أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها. ومن ذلك أيضا ما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها التي نذرت أن تحج فلم تحج وماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها. ومن ذلك أيضا الحديث المشهور وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو صاحب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والحديث فيه بحث طويل في وقفه أو رفعه، رجح جماعة من أهل العلم رفعه ورجح جماعة من أهل العلم وقفه. ومن ذلك أيضا ما ثبت عند أبي داود أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن أبا عمرو الذي هو العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فاقتسمها ابناه هشام وعمر، أما هشام فأعتق نصيبه أعتق 50 رقبة، وأما عمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فأعتقت عنه وتصدقت عنه وحججت عنه نفعه ذلك. فهذه أدلة تدل على مشروعية الحج عن الميت. وأما عن الصوم فيدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ويدل عليه أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها التي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، قالت أفأقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فدين الله حق أن يقضى. ومن ذلك أيضا ما ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة كان على أمها صوم نذر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام صومي عن أمك. ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا كما عند النسائي وأبي داود وغيرهما أن امرأة سألت عن أختها التي ماتت وعليها صوم شهر نذر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. فهذا جل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أدلة تدل على مشروعية القيام بهذه الأعمال وإهداء ثوابها إلى الميت. وقبل أن أخوض بذكر المسألة المختلفة فيها والتي فيها خلاف طويل بين أهل العلم، أذكر تحريرا لمحل النزاع بين أهل العلم يتبين لك به مواطن الاتفاق، ومن بعد سيتبين موضع الخلاف. أولا، قال بعض المتأخرين بجواز إهداء الحسنات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قول ضعيف، بل هذا الفعل بدعة، فإن المقتضي للقيام بهذا كان موجودا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لا سيما وهو فعل لا فائدة منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثاب على كل حسنة يفعلها أحد من هذه الأمة، فما الحاجة إلى أن يقصد الإنسان الإهداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، اعلم أنه لا فرق في مسألة الإهداء للأموات بين الكبار والصغار، فكما يجوز إهداء الحسنات للكبار فإنه يجوز إهداء الحسنات للصغار. الأمر الثالث، اتفق العلماء على انتفاع الميت بدعاء إخوانه المسلمين من أقرباء وغيرهم، والأدلة في هذا كثيرة. وأنبه إلى أن مسألة الدعاء وانتفاع الميت بالدعاء تختلف عن مسألة إهداء ثواب العمل الصالح للميت، فإن ثواب الدعاء لمن؟ للداعي، وإنما ينتفع الميت بأثر الدعاء، أما ثواب الدعاء فإنه ماذا؟ للداعي. فتختلف هذه المسألة عن مسألة إهداء ثواب الصدقة مثلا إلى الميت، فهنا ثواب الصدقة يراد به الوصول أو يراد وصوله إلى الميت، فافترقت المسألتان. فبعض الناس يذكر ضمن مسألة الإهداء مسألة الدعاء، وبينهما هذا الفارق الذي ذكرت لك. ولا شك أن كلام المؤلف رحمه الله كلام صحيح سديد عليه أدلة كثيرة، وهو قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. الأمر الرابع، اتفقوا أيضا على صحة إهداء ثواب الصدقة للميت، وبعضهم يعبر بالعبادات المالية، فالصدقة وما جرى مجراها كالعتق مثلا، هذه كلها يصل ثوابها إلى الميت، وقد سمعت جملة من الأدلة التي تدل على صحة ذلك. ونبي ويا رعاك الله إلى أن بعض الناس لربما زهد في الصدقة عن الميت، فإذا سئل عن ذلك وهو من الفضلاء عن المتكلم قال: الأحسن أن الإنسان يدعو. والذي يبدو والله أعلم أن اتباع السنة أحسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن الصدقة عن الميت أجاب بالجواز، وأجاب ببيان المشروعية، ولم يزهد في ذلك، ولم يرشد إلى ترك هذا والانتقال عنه إلى الدعاء. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى، إذا أحب إنسان أن يتصدق عن ميته لا ينبغي أن يشار إليه بخلاف ذلك اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا أعلم. الأمر الخامس، اتفقوا أيضا على انتفاع الميت بقضاء الدين عنه، سواء كان الذي يقضيه من أقربائه أو من غيرهم، فإن ذمة الميت تبرأ بقضاء الدين عنه من أي أحد كان هذا القضاء. المسألة السادسة، اتفقوا أيضا على صحة الحج عن الميت، والذي يبدو والله أعلم أن العمرة حكمها حكم الحج لأنها حج أصغر، وبعض العلماء قيد الجواز بوصية الميت، يعني يصح الحج عن الميت إذا كان قد أوصى في حياته أن يحج عنه، والذي يبدو والله أعلم أن الأدلة فيها إطلاق فلا حاجة إلى هذا التقييد، فسواء أوصى الميت أو لم يوصي، وسواء كان هذا الحج حج فريضة أو كان نافلة، يعني كان سبق أن حج في حياته أو لم يسبق أن يكون قد حج. المسألة السابعة، اتفقوا على أنه لا يجوز إهداء الإيمان لمن لم يكن مؤمنا، يعني لربما يتوهم متوهم حين النظر في هذه المسألة أنه يجوز أن يهدي الإيمان لقريبه الكافر الذي مات على كفره، وهذا لا شك أنه أمر باطل بالاتفاق، فلا يجوز إهداء الإيمان للكافر الميت. كذلك وهو الأمر الثامن والأخير، اتفقوا على عدم جواز إهداء أعمال القلوب للأموات. كان يدعي أحد أنه يريد أن يهدي ثواب محبته لله أو ثواب إخلاصه أو ثواب خوفه إلى الميت، لا شك أن هذا أمر باطل غير مشروع بالاتفاق. وبعد هذا يتحصل لنا موضع الخلاف بين أهل العلم، وهو العبادات البدنية المحضة. مر بنا صحة إهداء الحسنات المالية أو المركبة من المالية والبدنية كالحج، ويبقى النظر بعد ذلك في موضع الخلاف وهو العبادات البدنية المحضة، كتلاوة القرآن والذكر والصلاة وما شاكل ذلك، هل يصح إهداؤها للميت أو لا يصح؟ هذا موضع خلاف طويل بين أهل العلم. وفي الجملة ها هنا قولان، القول الأول قول من منع، فلا يجوز عند هؤلاء إهداء هذه الأعمال للأموات، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. القول الثاني مذهب المتوسعين الذين رأوا جواز إهداء هذه الحسنات للأموات قياسا على ما ثبت، فالكل عمل صالح يهدى إلى الميت، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، ووافقهم عليه أيضا بعض المالكية والشافعية. ومن أكثر العلماء انتصارا لهذا القول متوسعا فيه ابن القيم رحمه الله، لا سيما في كتابه الروح، والشارح ابن أبي العز وافق ابن القيم ولخص كلامه في شرح الطحاوية. وأقول في مسألة الترجيح، قد علمت أن هذه المسألة فيها طرفان ووسط. طرف يجوز إهداؤه بالاتفاق، وطرف لا يجوز إهداؤه بالاتفاق، ووسط هو محل الخلاف الذي سمعت، وهو العبادات البدنية. والذي يظهر والله أعلم أن الصواب قول المانعين، وأن هذا الفعل غير جائز. فهذا القول أدلته أقعد، والأخذ به أحوط. ومما يدل على ذلك ما يأتي: أولا، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أصحابه إلى هذا الأمر مع وجود المقتضي وزوال المانع، فليس يخفى أن جميع الناس أحرص شيء على نفع موتاهم، أنهم يحبون أن يبذلوا ما يستطيعون لنفعهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد لذلك، هذا دليل على أن الفعل غير مشروع. وقد اعترض على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بين المشروعية بناء على أشياء معينة سئل عنها، وما سئل عن غيرها، فأجاب بناء على ما سئل عنه. فما جاء أنه سئل عن الذكر أو تلاوة القرآن أو الصلاة. والجواب عن هذا أنه مع سؤاله عن هذه الأشياء التي هي الصدقة والحج وقضاء الصوم، إلا أنه لم يرشد إلى ما هو أسهل من ذلك. وليس يخفى أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل السائل إلى أكثر مما سأل، أو إلى خير له مما سأل. ولا يخفى أن الغالب على الصحابة ضعف الحال، فليس كل واحد بل ولا أكثرهم يتيسر له ما يتيسر للأغنياء من الصدقة والحج، فالتلاوة والذكر والصلاة متيسرة لكل أحد. ومما يقوي هذا أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في شأن سؤال عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم عن العتق عن والده، وهو كما أسلفت لك عند أبي داود وإسناده حسن. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتق، أليس كذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، في رواية فلو كان مات مسلما، فأعتقتم عنه وتصدقتم عنه وحججتم عنه، بلغه ذلك أو قال نفعه ذلك. إذن تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ما اقتصر على الإجابة عما سئل عنه، وإنما أجاب بما هو أكثر. فلو كان شأن الصلاة والذكر ونحو ذلك كشأن هذا الأمر، فكان الأقرب والله أعلم أن يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني من أوجه الترجيح: عدم فعل الصحابة رضي الله عنهم، إنه لم ينقل فيما أعلم أن أحدا من الصحابة قد بادر إلى أن صلى ركعتين مثلا وأهدى ثوابها لميت له، أو أنه تلا جزءا أو ختم ختمة من القرآن ثم أهدى ثوابها. هذا لا يعلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي، وهو حرصهم على نفع موتاهم، ولو كان مشروعا لبادروا إليه. وبعض أهل العلم كابن القيم نازعوا في هذا الوجه، من جهة أن الصحابة رضي الله عنهم حريصون على كتم أعمالهم، ف ما يدريكم لعلهم فعلوا وكتموا أعمالهم. الذي يبدو والله أعلم أن هذا الجواب فيه نظر، فإننا نقطع بلا شك بعلمنا بكثير من أحوالهم رضي الله عنهم، أليس كذلك؟ قد علمنا كثيرا من أحوالهم في صلواتهم، في قيامهم، في صيامهم، في صدقاتهم، فما الذي يجعل فعل هذه العبادات عن الأموات استثناء من ذلك؟ ثم سلمنا بأنهم كانوا كاتمين لأعمالهم، فأين حرصهم على البيان والإرشاد؟ أين حثهم؟ أين كلامهم للتابعين وحضهم على أن يفعلوا هذا لأمواتهم؟ ما وجدنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلين لهذا. الوجه الثالث أن باب الطاعات باب توقيفي، هذا هو الأصل، وبناء عليه فإنه يقتصر فيه عند حد أو يقتصر فيه على المنصوص، ولا يتصرف في هذا الباب بأنواع الأقيسة والآراء. والوجه الرابع أن الأدلة قد دلت على أن الأصل هو أن عمل العامل له، الله جل وعلا بين هذا في كتابه كثيرا. من أشهر الاستدلالات عندهم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وفيها بحث طويل ومنازعة كثيرة بين المستدلين وبين المانعين من هذا الاستدلال، وأنا أقول لندع الاستدلال بهذه الآية، فأين بقية الآيات التي تدل على هذا الأصل وهو أن عمل العامل له وثوابه راجع إليه، فيقتصر فيما خرج عن هذا عند حد ما ورد. الله جل وعلا يقول لها ما كسبت، من عمل صالحا فلنفسه، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. في أدلة كثيرة تدل على أن العمل الصالح ثوابه لصاحبه، هذا هو الأصل المتقرر وعليه، فليس لنا أن نخرج عنه إلا في حدود ما جاء الاستثناء فيه، ما جاء الدليل على أنه يصح الخروج عنه مما ذكرت لك، فنقتصر على ما ورد. ويؤيد هذا وجه خامس فتأمله يا رعاك الله، سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة أو العتق أو قضاء الصوم أو الحج، إلى أي شيء يفيد؟ إلى أي شيء يشير؟ يشير إلى أن المتقرر في أنفس الصحابة أن العمل الصالح ثوابه للعامل، ولذلك جاءوا يسألون عن الخروج عن هذا الأصل، أهو مشروع؟ وإلا فإننا لا نجدهم، يعني هل نجد أن كل صحابي أراد أن يتصدق بشيء جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتصدق عن نفسه أجيبه يا جماعة، أو أراد أن يصوم لنفسه أو أراد أن يحج لنفسه؟ لا يسألون، لكن لما كان الأمر على خلاف الأصل جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مستفتين، فدل هذا على أن هذا هو الأصل، وإذا على أن هذا هو الأصل، على أن هذا هو الأصل، وإذا كان هذا هو الأصل فليس لنا أن نستثني عنه، فليس لنا أن نستثني منه إلا في حدود ما ورد، والعلم عند الله. وجه سادس وهو أن الأصل الذي بنى عليه المتوسعون في هذه المسألة قولهم هو أنهم قالوا إن الثواب ملك للعامل، وإذا كان كذلك جاز التصرف فيه بالهبة ونحوها، أكذا ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. الثواب إيش؟ ملك للعامل، فإذا ثبت الملك صحت التصرفات فيه بالهبة وغيرها، وبناء على هذا لا فرق بين عمل وعمل، يعني لا فرق بين ثواب عمل وثواب عمل آخر. والذي يبدو والله أعلم أن هذا الأصل محل نظر لأمور. أولا أن قياس الثواب على ما يملك في الدنيا كالذهب والفضة قياس بعيد، فإن الثواب قضية غيبية مجهولة الكنه مجهولة التحقق، فكيف يقاس هذا الثواب على ملك الإنسان لذهب وفضة ومال يتصرف فيها كيف يشاء؟ هذا القياس من البعد بمحل. وأمر ثان وهو أنه ليس عندنا دليل على أن الثواب ملك للعامل، ناهيك عن جواز أن يتصرف فيه بما شاء. وأمر ثالث أننا لو طردنا هذا القياس وقلنا الثواب ملك للعامل وإذا ثبت الملك صحت التصرفات، إننا لو طردنا هذا لقلنا يجوز أن يتصرف في الثواب حتى بغير الهبة كالبيع مثلا، أليس كذلك؟ أليس الشيء الذي صح ملكك له يجوز أن تتصرف فيه بالبيع ولا تقتصر على الهبة؟ أجيبوا يا جماعة، إذن لو طردنا هذا الأصل لقلنا إنه يجوز بيع الثواب، وهل عاقل يقول بهذا؟ إذن الذي يبدو والله أعلم أن الذي جاء في النصوص إباحة فعل العبد حسنات معينة عن الميت يرجى بلوغ ثوابها للميت وأن تكون سببا للتكفير عنه وأنه ينتفع بذلك، وأن المقام ليس مقام ملك وإباحة تصرف إلى آخر ما قرر المتوسعون والعلم عند الله جل وعلا. والخلاصة من بعد كل هذا التطواف أن النظر في النصوص يقتضي أن المشروع فعله عن الميت وإهداؤه إليه لا يخلو أو لا يزيد عن هذه الأمور الآتية: أولا الصدقة، ويتبعها غيرها من العبادات المالية كالعتق، وثانيا الحج والعمرة، وثالثا قضاء الصوم الواجب، ولا أعلم دليلا على صحة إهداء النفل. إذن عندنا إهداء وعندنا قضاء وإبراء، فالإهداء جاء في الصدقة وجاء في الحج، والإبراء جاء في الصيام كما جاء أيضا في الحج والنذر وما شاكل ذلك، فيجوز قضاء الصوم الواجب سواء كان هذا بأصل الشرع أو كان هذا بالنذر. والقول بأن جواز الصيام عن الميت مقصور على ما ثبت في ذمته بالنذر قول مرجوح، فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز قضاء الصوم الذي ثبت في الذمة بإيجاب الشرع وهو رمضان أو بالنذر، وفيما مضى من الأدلة ما يدل على ذلك. والأمر الرابع أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه، والأمر الخامس أنه ينتفع بدعاء إخوانه المسلمين في صلاة الجنازة وفي غيرها، والله جل وعلا أعلم. نعم. انتقل رحمه الله إلى نعم نسيت أن ننبه إلى أن المؤلف رحمه الله كأني به أراد أن يبين في المسألة السابقة وهي انتفاع الميت بالدعاء والصدقة، كأني به أراد الرد على المعتزلة، وقد عرفنا أنه حريص على بيان مخالفتهم للحق وعلى مخالفة أهل السنة لهم، وأنهم بمنأى عن المذهب الحق. فالمعتزلة يرون أنه لا ينتفع الميت بشيء من الحي، لا بدعاء ولا بصدقة ولا بغير ذلك، وهذا قول رديء مردود بالنص والإجماع، والأمر أوضح من أن يطال في رده. أما هذه الجملة التي بعدها وهي قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، هذا حق لا ريب فيه، والأدلة متواردة متضافرة على أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء الداعين. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وكذلك قال تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجاب وأني أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وكذلك قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. في أدلة كثيرة تدل على أن الله جل وعلا يجيب دعاء الداعين، وأن هذا مما اختص الله تبارك وتعالى به، وأن هذا من أظهر الأدلة على أن غيره من الآلهة التي اتخذها المشركون أنها لا تستحق العبادة، فالذي يستحق العبادة هو الذي يستجيب الدعاء، وتلك الآلهة لا تستجيب بشيء، إذن لا تستحق أن تعبد، فأين عقول هؤلاء المشركين؟ قال سبحانه: له دعوة الحق. الدعوة الحق هي التي يتوجه بها الداعي إليه تبارك وتعالى، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. هذا حال كل ما اتخذ من دون الله تبارك وتعالى من الآلهة التي يتعبد لها المشركون من صالحين وطالحين ومن أحياء ومن أموات ومن جمادات، كلها تشترك في هذه الحقيقة. كذلك قال تبارك وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقال تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أن يكون ذلك؟ والله تبارك وتعالى هو الذي له القدرة على إجابة الداعين وعلى إعطاء السائلين سبحانه وتعالى. المقصود أن الدعاء إجابته من الله سبحانه وتعالى من الأمور التي يختص بها، فالدعاء مما يختص الله به ولا يجوز أن يصرف لغيره، والاستجابة مما يختص الله سبحانه وتعالى به وأنه من مقتضى ربوبيته تبارك وتعالى. وعطف المؤلف رحمه الله قضاء الحاجات على استجابة الدعوات من عطف الخاص بعد العام، فاستجابة الدعوات تتضمن قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإعطاء المأمولات إلى غير ذلك. مقصود يا إخوتاه أن الدعاء شأنه عظيم جدا، ويكفينا قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد وغيره: الدعاء هو العبادة. الدعاء به تتحقق أنواع التوحيد الثلاثة، تتحقق أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. الدعاء شيء يحبه الله جل وعلا، ولذلك أمر به، والله جل وعلا يغضب إن ترك العبد سؤاله. وأعجز الناس هو الذي يعجز عن هذا الخير العظيم الذي هو الدعاء. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن الدعاء أعظم سبب لنيل خيري الدنيا والآخرة. وعندنا في هذا الموضوع مسألتان مهمتان لا بد من تحقيق القول فيهما عند الوصول إلى مسألة الدعاء ومسألة استجابة الدعاء. المسألة الأولى هي في مذاهب الناس في الدعاء. افترق الناس في موضوع الدعاء افتراقا طويلا. من الناس من قال إن الدعاء لا معنى له ولا فائدة منه، وهؤلاء مأخذهم في هذه الدعوة الباطلة مختلف. منهم من قال بهذا بناء على أن الله عنده لا يفعل شيئا، فما معنى أن يدعى كما تقوله الفلاسفة الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى كل صفة. الله جل وعلا عندهم لا يفعل شيئا البتة، بناء عليه فما معنى أن يدعى. ومن هؤلاء أيضا الذين يرون أن الدعاء لا معنى له الاتحادية، ابن عربي وأضرابه من القائلين بوحدة الوجود، هؤلاء أيضا نصوا على أن الدعاء شيء لا معنى له ولا فائدة منه، وأن يكون ذلك والداعي والمدعو شيء واحد. فأي شيء يدعو الداعي وهو نفسه الداعي والمدعو، فهذا شيء عبثي عند هؤلاء. وهذا ليس يخفاك والذي قبله أنه من أعظم الكفر بالله سبحانه وتعالى. وآخرون دون هؤلاء في الضلال، وهم كثير من المتصوفة والمتفلسفة الذين يرون أنه لا فائدة للدعاء بالنظر إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يشاء كل شيء، فما شاء وجوده وقع، دعا الداعي أو لم يدعو، وما لم يشأ وجوده لن يقع، دعا الداعي أو لم يدعو. فالشبهة عند هؤلاء هي مسألة المشيئة، بناء عليه فإن الدعاء شيء لا طائل من ورائه. وهذه في الحقيقة شبهة داحضة، وذلك أن تعلق هؤلاء بالقدر ومشيئة الله تبارك وتعالى تعلق زائف مبني على فهم خاطئ لمسألة القدر، وذلك أن الدعاء سبب لتحصيل المنفعة ودفع المضرة. الله جل وعلا يقدر الأشياء بأسبابها ويشاء الأشياء بأسبابها، فالقدر متعلق بالغاية والوسيلة الموصلة إليها أيضا، كلاهما متعلقان بالقدر، وليس أن القدر متعلق بالغاية فحسب. هذه نقطة لا بد أن تتنبه لها. إذن نحن بالدعاء كما قال عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله، فالغاية تكون بقدر الله والسبب أيضا يكون بقدر الله، والله جل وعلا يقدر الأشياء بأسبابها. والقول بأن وجود الدعاء كعدمه قول باطل، القول بأنه لا تأثير للدعاء قول مخالف للحق، فإن طرد هذا يقتضي إبطال تأثير الأسباب في مسبباتها، فلو طرد هذا لفسد الدين والدنيا. الله جل وعلا يقول: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فكيف يسوى بين من أتى بالسبب الذي يوصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى وهو الإيمان والعمل الصالح، كيف يسوى هذا بالذي ما قام بهذا السبب بل أتى بضده وهو أنه اشترح السيئات؟ الشأن في الدعاء كالشأن في بقية الأسباب من العمل الصالح، من الأكل، من الشرب، من الزواج، من الكدح والعمل والحرث والصناعة وغير ذلك، الباب في ذلك باب واحد، فالأسباب مؤثرة في مسبباتها تأثيرا، تأثير الأسباب في المسببات لا أنها مؤثرة تأثير الخالق الذي يفعل بمشيئته وإرادته وهو الله تبارك وتعالى. إذن هناك تأثير للخالق في المخلوق، وهناك تأثير للأسباب في المسببات، وقصر التأثير على الأول مخالفة للحس والعقل والشرع. ثم يقال لهذا الذي يقول إن الدعاء شيء لا ينتفع به: إنه يلزمك أن تطرد هذا في كل سبب، وبناء عليه لا تأكل، وبناء عليه لا تشرب، وبناء عليه لا تتنفس، وبناء عليه إذا هجم أحد عليك لأجل أن يعتدي عليك ضربا أو نهبا عليك أن تستسلم، أليس كذلك؟ وإياك أن تدافع، لأن المدافعة سبب، وما قدره الله عز وجل سيكون، فعلت أو لم تفعل فالحالتان سواء. هكذا الشأن، لو هجم أحد على حريمك وراد أن يعتدي على عرضك فإياك أن تحرك ساكنا، فإن ما قدره الله سيكون، فعلت أو لم تفعل، إذن ما الحاجة إلى فعل السبب؟ ما الحاجة إلى المدافعة؟ وإذا هجم الأعداء على بلاد المسلمين فحذاري من القيام بواجب الجهاد في سبيل الله، حذاري من الدفاع عن المسلمين وبلادهم وأعراضهم، لأن كل شيء مقدر، ففعل السبب وعدمه سواء. رأيت أي فساد للدين والدنيا إذا قيل بهذا القول؟ ويقرب من هؤلاء وهم أخف منهم ولا شك طائفة أيضا كبيرة من الصوفية الذين يرون أن الدعاء عبادة محضة، نحن ندعو لأن الله أمر بذلك، ندعو لإظهار العبودية لله تبارك وتعالى. أما أن نعتقد أن الدعاء سبب لتحصيل المطلوب ودفع المرهوب، هذا ليس سديدا. والشبهة عند هؤلاء هي شبهة العلم، الذين قبلهم كانت الشبهة عندهم المشيئة، هؤلاء الشبهة عندهم العلم. فعلم الله بحال العبد يغني عن سؤاله، ويستدلون بما يروونه عن الخليل إبراهيم عليه السلام أنه قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي، حسبي من سؤالي علمه بحالي، يكفيني عن أن أسأل وأطلب وأدعو، علم الله تبارك وتعالى بذلك. ويقولون: هل الله جل وعلا غافل عن عبده حتى يحتاج أن يذكر؟ ولذا هؤلاء كثير منهم يرى أن الدعاء منزل، أن الدعاء منزلة للعامة، العوام لا بأس، جهال، مساكين، دراويش لا بأس أن يدعو، أما الخواص فيرون أن لهم شأن آخر. فارتقاؤهم إلى هذه المرتبة التي وصلوها يقتضي منهم أن يكفوا عن السؤال. يقولون: ألسنة العوام تلهج بالدعاء، وألسنة الخواص تخرس، تخرس، ما تدعو، كيف تدعو؟ والله يعلم حال العبد، وهل أنا أتهم الله بالغفلة؟ وهل أنا أتهم الله عز وجل بعدم الكرم حتى أسأله؟ ويبادر سبحانه وتعالى إلى إعطائي لأنه يعلم حالي. ولا شك أن هذا المذهب باطل غاية البطلان، ودعوات الأنبياء والمرسلين الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة كافية في رد هذا المذهب وبيان زيف هذه الشبهة. فإن أنبياء الله ورسله هم خواص الخلق باتفاق المسلمين، وهم أعلم الناس بالله، وهم أشدهم له خشية. فإنما وجدنا في أدعية الأنبياء والمرسلين أشياء كثيرة من سؤال وتضرع، طلب لتحصيل منافع الدنيا ومنافع الآخرة، فكيف يقال إن السؤال منزلة العوام لا منزلة الخواص؟ وأما ما استدلوا به من هذا الكلام الذي نسبوه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام، فلا شك أنه باطل لا يصح عنه، بل هو مخالف لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. كيف يقول هذا القول وهو الذي دعا الله عز وجل بأدعية كثيرة؟ أليس إبراهيم عليه السلام هو الذي دعا الله فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ أليس هو الذي قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم؟ أليس هو الذي قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ أليس هو الذي دعا بهذه وغيرها؟ فكيف يقول: حسبي من سؤالي علمه بحالي؟ ثم اعلم يا رعاك الله أن علم الله جل وعلا يطابق المعلومة. فإذا علم الله جل وعلا حصول الشيء بالسبب فإنه يكون كذلك، وإذا علم الله حصول الشيء بدون السبب فإنه يكون كذلك. إذن العلم ليس موجبا للمعلوم، انتبه لهذا، العلم ليس موجبا للمعلوم، إنما يعلم الله عز وجل ما سيكون قبل أن يكون، ولكن هذا لا علاقة له أو لا تنافي بينه وبين الحرص على السبب، لأن الله عز وجل إن علم أن هذا سيكون بالسبب فإن ذلك سيكون كما علم، وإذا علم الله سبحانه وتعالى أنه يكون بلا سبب فإنه يعلمه على ما هو عليه، فعلمه تبارك وتعالى يطابق الواقع. فأين التعارض إذن؟ أين التعارض إذن بين علم الله جل وعلا واتخاذ السبب الذي منه الدعاء؟ هناك مذهب بعد هذا، وهو ليس بالبعيد عن المذهب الذي قبله، وهو الذي ذهب إليه كثير من الأشاعرة. عند هؤلاء أن الدعاء أمارة محضة، والاقتران بين الدعاء وحصول المطلوب اقتران عادي، وليس أن الدعاء سبب مؤثر في حصول المطلوب. بمعنى اقتران عادي، فقد تقترن بعض الأشياء ببعض دون أن يكون هناك تأثير السبب في المسبب. أرأيت كيف أن الفجر أو أن الديك إذا صاح فإن الفجر يطلع، صح ولا لا؟ طيب ما الاقتران ها هنا؟ هل هناك تأثير لصياح الديك؟ إنما هو اقتران عادي دون أن يكون هناك تأثير لهذا السبب الذي هو صياح الديك في المسبب الذي هو طلوع الفجر. كذلك الأمر في الدعاء، يشاء الله سبحانه وتعالى حصول المطلوب عند الدعاء لا بسبب الدعاء، يشاء الله حصول المطلوب عنده لا به، هكذا زعموا. وكان لهم شبهة أو شبه في ذلك أشير إلى واحد منها. الشبهة هي ما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها دعت الله سبحانه وتعالى فقالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك دعوت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، ولو كنت سألت الله، نعم، قال لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار أو من عذاب القبر كان خيرا وأفضل، كان خيرا وأفضل. قالوا: هذا دليل على أن السبب، دليل على أن الدعاء ليس سببا مؤثرا في تحصيل المطلوب. والذي يظهر الله أعلم أن هذا الاستدلال فيه نظر، وذلك أنه قد ثبت أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لجماعة من أصحابه بطول العمر، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر لأنس رضي الله عنه، ودعا بطول العمر لأبي اليسر رضي الله عنه، ودعا بطول العمر لأم قيس بنت محصن، ودعا لغير هؤلاء. وهكذا جاء الدعاء بطول العمر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الدعاء بطول العمر شيء لا بأس به، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. ويبقى النظر في هذا الحديث وفي توجيهه، أهو دليل على عدم صحة الدعاء بطول العمر أو ليس الأمر كذلك؟ عند النظر في هذا الحديث نجد أن الدعوة أعم من الدليل. الدليل خاص في ماذا؟ في مسألة الآجال، في مسألة الأعمار وطلب زيادتها، وهم يجعلون هذا دليلا عاما على أنه لا تأثير للدعاء مطلقا، إنما هو أمارة محضة. نقول هذا شيء خاص بماذا؟ بالدعاء. هذا خاص بالآجال أولا، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بطول العمر. وأما هذا الحديث فقيل في توجيهه أقوال، من أقواها أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعله قد أعلمه الله وأوحى إليه بأن هؤلاء الذين دعت لهم أم حبيبة رضي الله عنهم وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان ومعاوية رضي الله عنهما، أن الله جل وعلا لا يشاء فيهم زيادة في أعمارهم، أنه لا زيادة، هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول يوحى إليه. والوجه الثاني أن يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان توجيها منه لها رضي الله عنها بالدعاء بما هو أحسن وأفضل، فالدعاء بأن يعيذها الله سبحانه وتعالى من عذاب النار ومن عذاب القبر أفضل لها. ويدل على هذا آخر الحديث، فإنه قال كان خيرا وأفضل، ما قال إن هذا عبث لا طائل من ورائه، إنما قال دعاؤك بالاستعاذة من عذاب النار وعذاب القبر خير وأفضل. وقيل غير هذا من التوجيهات. المقصود أن النصوص ينبغي أن يؤلف بينها وأن لا يضرب بعضها ببعض. والحق أن المذهب الأخير الذي أذكره هو الحق، بخلاف ما ذهب إليه الأشاعرة ومن قبلهم، وهو أن الدعاء سبب في تحصيل المطلوب، وأنه مؤثر في ذلك تأثير الأسباب في مسبباتها، ليس أمارة محضة، وليس الاقتران بينه وبين المطلوب اقترانا عاديا كما قال أولئك. إذن هو سبب في تحصيل المطلوب ودفع الضرر، والأدلة على ذلك كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني إيش أستجب لكم. لاحظ أنه علق بل عقب الاستجابة على الدعاء. إذن هذا يدل دلالة صريحة على أن الدعاء سبب الإجابة، لأنه قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهكذا الأمر في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لولا أن الدعاء سبب في تحصيل المطلوب وهو إجابة الله تبارك وتعالى لم يكن ثمة فائدة من هذا التعليق. والله جل وعلا يقول وآتاكم من كل ما سألتموه، لأن هذا واضح في أن السؤال كان سبب هذا الإيتاء، وآتاكم من كل ما سألتموه. وقل مثل هذا في قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إذن الدعاء كان سبب إجابة المضطر ودفع المكروه عنه. وقل مثل هذا في قوله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وقل مثل هذا في قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. إذن كان هذا النداء، كان هذا الدعاء سببا في دفع وكشف هذه المضرة. قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستجابة علقت بماذا؟ بالاستغاثة بالله تبارك وتعالى. بل إن الله جل وعلا أنكر على من لم يتخذ هذا السبب العظيم. قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله جل وعلا بين في هذه الآية أن الأولى بهم عند نزول البلاء وانعقاد سببه هو أن يضرعوا إلى الله تبارك وتعالى بالسؤال والدعاء، لكنهم ما فعلوا، ولو فعلوا لكان هذا سببا في رفع هذا البلاء عنهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إذن الدعاء سبب مؤثر في تحصيل المطلوب. كيف يقال إنه أمارة محضة لا أثر له؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث المتواتر الذي هو من أصح الأحاديث على وجه الأرض، وهو حديث النزول، وفيه أن الله تبارك وتعالى إذا نزل النزول اللائق به إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل أو مضى نصف الليل أو مضى ثلثاه على اختلاف الروايات، أن الله تبارك وتعالى يقول: من يدعوني فاء. الفاء تدلها هنا على أن الأمر مرتب، ها هنا سبب وها هنا مسبب. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لأن هذا دليل صريح على أن الدعاء سبب في تحصيل المطلوب، والله جل وعلا أعلم. نأتي الآن إلى المسألة الثانية والأخيرة معنا في هذا الدرس، وهي مسألة الاستجابة. اعلم أيها الموفق أن الدعاء المستجمع شروطه قد وعد الله بإجابته، والله لا يخلف الميعاد. الدعاء المستجمع شروطه، وشروطه أولا التوحيد، أن يكون الدعاء مخلصا لله تبارك وتعالى، ثم أن لا يدعو الداعي بإثم ولا بقطيعة رحم، ثم أن لا يعجل يقول: دعوت دعوت فلم أرى يستجاب لي، ثم أن يكون مطعمه حلال وملبسه حلال بعيدا عن الحرام في المطعم والملبس ونحو ذلك، ثم أن يدعو الله عز وجل بقلب حاضر ليس قلبا لاهيا غافلا. إذا كان الدعاء قد استجمع هذه الشروط فإنه مجاب لا محالة. ولكن انتبه لهذه القاعدة المهمة التي تكشف كثيرا من اللبس الذي قد يرد على بعض النفوس، ألا وهو الاستجابة أعم من إعطاء المسؤول. من يعيد؟ أنت يا شيخ، أنت الذي التفت. طيب الذي بجواره؟ لا دخل، أظل وراك. ها أنت يا شيخ الذي تبتسم، أحسن. الاستجابة أعم من إعطاء المسؤول. إعطاء المسؤول، إعطاء المطلوب، هذا نوع من الاستجابة، وثمة شيء وراء ذلك. يدل على هذا ما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من الشر مثلها. قالوا: إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. فهذا الحديث وهو حديث حسن جيد يدل على أن الاستجابة تشمل هذه الأمور الثلاثة: أولا إعطاء المسؤول، إعطاء الشيء الذي دعا الداعي به، والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يدخر له ثواب هذا الدعاء. هذا نوع من استجابة الدعاء. أو وهو الأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى يكف عنه شرا ويدفع عنه بأسا بمقابل هذا الدعاء الذي دعاه، جزاء على هذا الدعاء الذي دعاه، وهذا أيضا نوع من إجابة الدعاء. إذن الإجابة أعم من الدعاء. فاطمئن يا أيها الداعي أنك إذا دعوت دعاء وجمعت شروطه فإنه مجاب ولا بد. وأود أن تتنبه في هذا المقام إلى أربعة أمور، فإنها تجلي لك حقيقة المقام أكثر. أولا، الله جل وعلا يجيب دعاء المتضرع المفتقر لا دعاء المستكبر أو الشاك الذي يدعو ويريد إجابة من ربه تبارك وتعالى، فعليه أن يدعو دعاء اضطرار ومسكنة وافتقار، دعاء عبد لربه، وليس دعاء مستكبر عن ربه أو شاك في وجوده أو شاك في قدرته أو مجرب يقول: دعنا نجرب، ندعو نشوف يجاب لنا أو لا يجاب. الأمر ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ثم قال: وادعوه خوفا وطمعا. دعاء عبد لربه، وليس كما يفعل بعض الناس حاله في دعائه كأنه سيد يدعو عبده تعالى الله علوا كبيرا، كأن المسألة مسألة معاوضة، دعوت وها أنا أنتظر حقي، لا بد أن أعطى، شأن الله أعظم من ذلك. إنما تدعو إن أردت إجابة، دعاء مضطر، دعاء عبد لربه العظيم الذي يفوض إليه شأنه ويعلم أنه أعلم بالخير سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، الله جل وعلا يجيب بمشيئته لا بإكراه من أحد أو إلزام من أحد، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. المسألة راجعة إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل يجيب بمشيئته وليس بإلزام أو إكراه، تعالى الله علوا كبيرا. والأمر الثالث، الله جل وعلا يجيب بحكمته لا عبثا، وحكمته قد تقتضي التعجيل وقد تقتضي التأجيل وقد تقتضي البدل. والعباد يدعون ولكنهم لا يعلمون، لا يعلمون أين المصلحة. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نحن ندعو ونظن في أنفسنا أن الخير في كذا وأن المصلحة في كذا، ولكننا نغفل عن أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، هو الأعلم بمواضع الخير، هو الأعلم بما فيه المصلحة للعبد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمر الرابع أن الله جل وعلا يجيب برحمته، ومن رحمته أن لا يعطي السائل أحيانا ما سأل. اعلم أن هذا ليس والله عن بخل منه، بل هو رحمة منه سبحانه وتعالى. فإن العبد لجهله وطيشه قد يدعو بما يضره، فالله أرحم به من نفسه لنفسه. الله سبحانه وتعالى يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. فسرت هذه الآية بالرجل يدعو على نفسه وعلى أهله وعلى ماله بالشر وهو غاضب. الله عز وجل إن لم يعطك فاعلم أن هذا رحمة منه سبحانه وتعالى بك. والله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن من رحمته تبارك وتعالى ألا يجيب أحيانا، لأن هذا هو الذي فيه مصلحة. والناس تعرف في نفسها وتعرف في غيرها أن من الداعين من دعا بشيء نفسه معلقة به وهو شديد الحرص عليه ولم يعطى ولم يبلغ مأموله، ثم بعد حين تنتشف الأمور وإذا بالذي سأله كان سيعود عليه بالمضرة لو حصل. أليس كذلك يا جماعة؟ الأمثلة كثيرة في أحوال الناس. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يقول قائل: ومع كل هذا فإننا نجد أن من المظلومين الذين وقع عليهم ظلم عظيم من أعداء الله، من كفار، من يهود، من فساق، من فجار، يدعون هؤلاء، يدعو هؤلاء المظلومون، ولكننا لا نجد النصرة ولا نجد كشف الكرب، مع أن هذا خير وفيه مصلحة واضحة بينة، وأن يدفع هذا الشر ويحفظ هؤلاء المسلمون. الجواب عن هذا أن يقال: انتبه يا رعاك الله، نعم هذا خير، ولكن هل هو خير الخيرين؟ هذا موضع نظر دقيق تنبه له. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والحكمة تقتضي تحصيل خير الخيرين، فما يدرك لعل تأخر النصر وكشف الظلم خير لهؤلاء المظلومين مما سألوا، فيكفر الله عز وجل عنه سيئاتهم، ويرفع الله درجاتهم، ويدفع عنهم من السوء ما لو كشف هذا لنزل بهم ما هو أعظم. إذن ثق بربك وتوكل عليه وأحسن الظن به فيما يقدره عليك أو يقدره على غيرك. مدار الأمر المعول يا رعاكم الله في هذا المقام على تعظيم الله العظيم سبحانه وتعالى. من عظم الله، من قدر الله حق قدره، زال عنه كل إشكال يتعلق بهذا المقر. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.